بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي تقدست عن الأشباه ذاته ودلت على وجوده آياته ومخلوقاته، والصلاة والسلام على من ختم الله به الرسالات وأتم الله به النبوات سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المباركون، هذا برنامجكم تاريخ الفقه الإسلامي، وكنا قد تكلمنا في الحلقات التي مضت عن أدوار عدة، بدأناها بالدور التشريع وهو الدور الذي كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ولما تكلمنا عن تقسيم العلماء لأدوار الفقه الإسلامي، قلنا إجمالا أنها انقسمت إلى ثلاثة أقسام، أي ثلاثة آراء في تقسيم أدوار الفقه الإسلامي، واخترنا الرأي الثالث منها، والذي يقوم على أن الأدوار ست عهد التشريع ثم تتبعه خمسة أدوار بعده. اليوم نبدأ بالدور الأول بعد عهد التشريع، وهو العهد الذي اتفقنا على تسميته بالدور الفقه الأول، والذي يبدأ في عصر الخلفاء الراشدين من عام 11 للهجرة إلى سنة 40 لهجرته صلوات الله وسلامه عليه. قبل أن ندخل في هذا الدور، نبين أن الفقه إنما يأتي للأحداث، إنما تأتي الأحكام لعظيم الأحداث التي ظهرت في ذلكم الدور. هذا الدور كان غنيا بأحداث عظام متتابعة، بدأ أولها بوفاة النبي صلوات الله وسلامه عليه، وكان ذلك خطبا جللا وأمرا عظيما شاقا لا يرتاب في ذلك أحد. يقول حسان: وهل عدلت يوم الرزية هالك الرزية يوم مات فيه محمد، وما فقد الماضون مثل محمد ولا مثله حتى القيامة يفقد صلوات الله وسلامه عليه. الأمر الثاني ما يتعلق بتجهيزه وغسله ودفنه والصلاة عليه صلوات الله وسلامه عليه. الأمر الثالث من الأحداث اختيار خليفة للمسلمين بعد رسولهم صلى الله عليه وسلم، ثم ما كان من المرتدين، ثم ما ظهر في أحياء العرب من سجاح في أحياء بني تميم والأسود العنسي في اليمن ومسيلمة في بني حنيفة وغير ذلك ممن كانوا يدعون النبوة، ثم ظهر بعد ذلك وفاة الصديق رضي الله عنه أرضاه وتولي الفاروق بناء على إشارة من الصديق رضي الله عنه أرضاه، ثم تتابعت الأحداث إذ كانت الفتوحات شرقا وغربا في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه، وكانت قد بدأت أصلا في عهد وزمن الصديق رضي الله عنه، ثم كان بعد ذلك ما وقع في زمن عمر من أمور وأحداث عظام مثل عام الرمادة، ثم انتهت خلافة عمر بمقتله واستشهاده على يد أبي لؤلؤة المجوسي بعد أن كان يصلي بالناس صلاة الفجر في محراب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ما كان من أمر الرجال الذين اختارهم عمر وقال إن النبي عليه السلام توفي وهو عنهم راض، ثم اتفاق المسلمين بعد ذلك على إمرة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، ثم كيف صارت سني عثمان الأولى والمسلمون مجتمعوا الكلمة، ثم ما كان بعد ذلك من ظهور الثوار والفتن وشرابة الفتن حتى انتهى الأمر إلى أن الثوار حاصروا منزل عثمان رضي الله عنه وأرضاه وقتل شهيدا يوم الدار أميرا للبررة وقتيلا للفجرة رضي الله عنه وأرضاه، ثم كان بعد ذلك تولي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه خلافة المسلمين، ثم انتقال الخلافة من المدينة إلى الكوفة، ثم ما كان من عدم قبول معاوية للبيعة وما كان من الفتنة بين الصحابة، ثم خروج عائشة وبعض الصحابة مغاضبين إلى البصرة، وما كان بعد ذلك من موقعة الجمل، ثم كانت الفتنة الكبرى ما بين أهل العراق وأهل الشام وحدوث معركة صفين، ثم انتهى الأمر إلى ظهور طائفة الخوارج، انتهى المطاف سنة 40 باستشهاد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أنا ذكرت الأحداث مجملة، لكن تلكم الأحداث كانت مناطا وموئلا لكثير من تاريخ الفقه الإسلامي في تلك الحقبة التي تسمى عند كثير من مؤرخي الفقه الإسلامي بالدور الأول للتشريع، الدور الأول للتشريع. بعض أهل العلم يقول عندما يتكلم عن الحضارة الإسلامية، يقول إن الحضارة الإسلامية لها جوانب ثلاثة: الجانب الأول صلة الإنسان بربه، علاقته بربه، وهذا القائم على العبادات، ثم صلة الإنسان بأبناء مجتمعه، ثم صلة هذه الأمة أمة الإسلام بغيرها من أمم التي تعيش في زمانها من أمم الدنيا أيا كانت، من أهل كتاب أو من غير أهل كتاب. ويقول هؤلاء وأضرابهم إن الحضارة الإسلامية قامت على هذه الجوانب، الفقه هو المادة الرئيسة لهذه الجوانب الثلاث، كيف تصاغ، كيف تقال، كيف تمضي، كيف تنتظم، كيف تكون، هذا ما يجيب عنه الفقه الإسلامي. فعندما نتكلم عن تاريخ الفقه الإسلامي لا نتكلم عن أحكام تدون في الكتب والأوراق ويقرأها الأول ويحفظها الآخر، وإنما المراد أن هذا الفقه ينزل على الواقع، وهو الذي من أجله أنزل الله عز وجل كتابه العظيم، ويبقى هدى للناس إلى قيام الساعة. وجاءت السنة تبين ما في الذكر من مجمل وتقيد مطلقه أو غير ذلك مما فصلناه جيدا فيما مضى من لقاءات ودروس سابقة عبر هذا البرنامج المبارك تاريخ الفقه الإسلامي. هذا ما تحدثنا عنه من حيث الإجمال. لو تكلمنا من حيث التفصيل قبل أن نأتي على الفقه وأعدنا النظر في ذلكم التاريخ، نقول توفي النبي صلى الله عليه وسلم وارتاب المسلمون حين نبهوا بوفاته، وما جاء بعضهم في بعض، وكان عمر أشدهم فتكا، ولكن أبا بكر رضي الله عنه تلا عليهم الآية الكريمة من سورة آل عمران: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضل الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. هذا أول موقف أصاب المسلمين بعد وفاة نبيهم صلى الله عليه وسلم، أنهم لم يكادوا يصدقون أن هذا النبي الخاتم النور الذي كان بين أظهرهم قد انتقل إلى الرفيق الأعلى والمحل الأسنى، مع أنهم رضي الله عنهم أرضاهم يقرؤون القرآن، والقرآن فيه إنك ميت وإنهم ميتون، والقرآن فيه كل نفس ذائقة الموت، والقرآن فيه الآية التي تلاها أبو بكر: ما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. لكن هذا ابتلاء عظيم من الله لهذه الأمة المباركة ولأولئك الصحابة الأجلاء. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أعظم أحداث عهد الدور الأول للفقه الإسلامي. كيف تعامل الصحابة مع هذا الحدث؟ أول الأمر ما جاء بعضهم في بعض، وكما قال المؤلف وكما قال المؤرخون جميعا كان عمر رضي الله عنه أشدهم فتكا. صعد الصديق المنبر، وهذا يبين لك فقهه وعلمه، والناس لا يحتاجون إلى الفقه والعلم أكثر من حاجتهم إليه في مثل هذه النوازل وتلكم الخطوب. عندما تحصل النوازل والخطوب تشرئب أعناق الناس إلى العلماء. كان أبو بكر أعلم هذه الأمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبلها قال: إن عبدا خيره الله ما بين زهرة الدنيا ثم الجنة وما بين لقاء الله ثم الجنة. فبكى الصديق رضي الله عنه أرضاه وقال: بل نفديك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. تعجب الصحابة من بكاء أبي بكر، ثم تبين لهم بعد ذلك لما بكى أبو بكر، فقد كان يعلم أن المخير هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان أكثر الناس طمأنينة وثباتا ورباطة جأش عندما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. صعد الصديق المنبر، قال قولته الشهيرة: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. الصحابة أصلا جيل قرآني، فلما قرأ عليهم القرآن أبو بكر قبل القرآن ولم يرتب منهم أحد، كل ما في أنفسهم سكن واطمأن ورضوا بقدر الله جل وعلا، وعلموا أن الأمر حق لا يقبل النزاع. حتى أشدهم فتكا عمر رضي الله عنه وأرضاه خار على قدميه رضوان الله تعالى عليه، لا خور ضعف وعجز، وإنما امتثالا لما سمعه من آيات. وهذا من محاسن أن تربى الأمة على القرآن، لأنه في مثل هذه النوازل في مثل هذه الخطوب لا ينفع الأمة أحد أعظم من جيل قرآني يربى على كلام الله ثم على كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا أول أمر واجهته الأمة في الدور الأول من الفقه الإسلامي، وقد أجمع أمرهم على القبول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. ثم تابعت بعد ذلك أحداث سيأتي تفصيلها إن شاء الله تعالى بعد هذا الفاصل. ذكرنا أن قضية وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هي أولى القضايا، تبعها بعد ذلك قضية الخلافة، إذ أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم قد علموا يقينا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعهد بالأمر إلى أحد بعينه نصا يمكن بسبب ذلك العهد أن ينفض النزاع في الأمر. قال ابن كثير رحمه الله: في خبر سقيفة بني ساعدة ما نصه؟ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وأبو بكر بالسنح. قال إسماعيل: تعني بالعالية، أي مكان السنح في العائلة، في العالية، مكان عالي المدينة في جنوبها. فقام عمر يقول: والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما كان يقع في نفسي إلا ذاك، ولا يبعثن الله فلا يقطعن أيدي رجال وأرجلهم. فجاء أبو بكر فكشف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله، فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، تبت حيا وميتا. ثم أتى أبو بكر المنبر وحمد الله وأثنى عليه وتلا الآية، وقد قدمنا كل ذلك في اللقاء قبل الفاصل. موضع الشاهد: واجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة، فقالوا: منا أمير ومنكم أمير. فذهب إليهم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح. منا أمير ومنكم أمير، هذا كان أول الأمر بين الأنصار أنفسهم ما بين الأوس والخزرج. فذهب عمر يتكلم، أي أراد عمر أن يتكلم، فأسكته أبو بكر. وكان عمر يقول: والله ما أردت بذلك إلا أني قد هيأت كلاما قد أعجبني، خشيت أن لا يبلغه أبو بكر. ثم تكلم أبو بكر فتكلم أبلغ الناس، فقال في كلامه: نحن الأمراء وأنتم الوزراء. فقال الحباب بن المنذر: لا والله لا نفعل، منا أمير ومنكم أمير. فقال أبو بكر: لا، ولكن الأمراء وأنتم الوزراء، هم وسط العرب دارا وعربهم أحسابا. فبايعوا. بدأ أبو عمر رضي الله تعالى عنه أرضاه، أراد أن يحسم الخلاف، مد يده يبايع أبا بكر، ثم بايعه أبو عبيدة، ثم بايعه بقية الناس من الأوس والخزرج، وهذه تسمى بيعة خاصة. ثم أخذت البيعة العامة للصديق رضي الله عنه أرضاه في منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في مسجده. هذا هي أول قضية ذات صلابة عظمى واجهت المسلمين في الدور الأول من تاريخ الفقه الإسلامي الذي حددناه من سنة 11 إلى سنة 40، يوم أن قتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. على من جلت هذه القضية؟ إن جلت على الاتفاق، فهنا ليس هناك نزاع ولا خلاف، كان هناك حوار في سقيفة بني ساعدة، أفضى ذلكم الحوار، تكلم أبو بكر، تكلم الحباب، تكلم بعض الصحابة، تكلم بعض الأنصار، أفضى الأمر إلى القبول ببيعة أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأنه خليفة للمسلمين. هذه أول قضية عظمى أصابت أهل الإسلام بعد وفاة نبيه صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء يدرج ما وقع بعد ذلك من تجهيز النبي صلى الله عليه وسلم، غسله، تكفينه، هذا تم من قبل أهل بيته، لأن هذا أمر معروف في الشرع، أن العصبة، عصبة الرجل، هم أولى به من غيره. والنبي صلى الله عليه وسلم عصبته علي والعباس ومولاه أسامة وغير ذلك ممن كان معه، ممن كان يخدمه صلوات الله وسلامه عليه، وأبناء العباس من أبناء عمومته. فهؤلاء تولوا غسله، تولوا تكفينه، تولوا إنزاله القبر بعد ذلك. لكن تبقى قضية الصلاة عليه صلوات الله وسلامه عليه، فهذا ليس حقا للعصبة فقط، وإنما حق للمسلمين جميعا. ولذلك المسلمون مما اتفقوا عليه أنهم اتفقوا أن أحدا لا يستحق أن يتقدمهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يصلوا عليه وراء إمام، وإنما كان يدخل الناس عليه أرسالا، أفواجا، جماعات. وقيل إن أول من صلى عليه صلوات الله وسلامه عليه عمه العباس بن عبد المطلب، لأنه كان أسن بني هاشم، ثم بقية بني هاشم، ثم المهاجرون، ثم الأنصار، ثم بقية الناس على تفصيل مذكور في كتب التاريخ. لكن الذي يعنينا أن هذا الأمر تم باتفاق من الصحابة. بقينا في مكان دفنه، احتاروا في أول الأمر أين يدفنوه عليه الصلاة والسلام. بعد أخذ وعطاء ورد أن الصديق رضي الله عنه وأرضاه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من نبي يموت إلا ويدفن حيث يموت. فدفن عليه الصلاة والسلام في الجهة الجنوبية الغربية من حجرة أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. إذن هذه الأمور، الوفاة وقبولها، دفنه صلى الله عليه وسلم، اختيار المكان، وبينهما اختيار الخليفة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مات ضحى يوم الاثنين ودفن ليلة الأربعاء، ما بين وفاته عليه الصلاة والسلام ضحى يوم الاثنين إلى ليلة الأربعاء، الليلة التي تم فيها دفنه، ما بين هذين تم اختيار الصديق. والذي يظهر أن اختيار الصديق كان يعني بعد صلاة العصر من يوم الاثنين، وبويع البيعة العامة عصر الثلاثاء أو صباح الثلاثاء، ثم دفن النبي عليه الصلاة والسلام ليلة الأربعاء، لكن هذه الأحداث بحمد من الله وفضل تمت باتفاق بين الصحابة، لم يتنازعوا فيها، لم يصل النزاع فيها إلى أي أمر يسوء أهل الإسلام، وإنما هي حوارات كل منهم يدري برأيه حتى ينتهي الأمر. انتهى الأمر أولا إلى اختيار الصديق خليفة، ثم انتهى الأمر ثانيا إلى الاتفاق على أن لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بهم إمام، ثم على الاتفاق على أن حجرة عائشة موطن للدفن، ثم على الاتفاق بعد ذلك على أن دفن صلوات الله وسلامه عليه. هذه أمور اتفق المسلمون عليها في الدور الأول من أدوار الفقه الإسلامي. بعد ذلك اشربت فتنة كبرى وهي ظهور الردة. لما ظهر بعض أهل الردة كأنهم أرادوا أن يحدثوا فتنة بين الصحابة أنفسهم، فقبلوا أن يقيموا الصلاة، لكنهم قالوا نمتنع عن الزكاة، وهذا الأمر بعض الصحابة لم يرى أن هذا سببا مقنعا لأن يقاتل الصديق رضي الله عنه وأرضاه أولئك الذين ارتدوا ومنعوا الزكاة. فقال قولته الشهيرة: والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه ما استمسك السيف بيدي. هذا الأمر في أول الأمر الصحابة لم يكونوا يوافقوا الصديق رضي الله عنه على هذا المنح، لكنهم كانوا يعلمون أنه له في الأعناق بيعة شرعية، وأنه خليفة المسلمين، وأن له السمع والطاعة في غير معصية الله، مع ما يعلمونه من كمال رشده وعظيم رأيه وجليل إيمانه وصدق يقينه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقبلوا، ثم تبين لهم بعد أن قاتل الصديق رضي الله عنه المرتدين صواب قوله، وإلا كانت العرب قد اشربت بأعناقها، تريد الفتنة، تريد الخروج، تريد الذهاب، إذهاب هيبة الإسلام التي كان النبي صلى الله عليه وسلم قد وضعها في جزيرة العرب. وقد مر معنا ظهرت سجاح في أحياء بني تميم، ظهر الأسود العنسي في اليمن، ظهر مسيلمة الكذاب في أحياء بني حنيفة، كل هؤلاء بفضل من الله قضى الصديق رضي الله تعالى عنهم أرضهم. إذن هذه من مواطن الاتفاق في الدور الأول من أدوار التشريع الإسلامي الذي هو محدود زمنا ما بين وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى استشهاد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. بهذا نكون قد انتهينا من قضايا تتعلق بما واجه المسلمين في الصدر الأول. الدفن وموضع الفراش كل ذلك بحمد الله تتحدثنا عنه. نأتي بعد ذلك لقضية جمع القرآن. قضية جمع القرآن توفر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن القرآن قد جمع في مصحف واحد. هذا مصحف، هذا المصحف كما ترى ما بين دفتيه مكتوب القرآن كله، هذا المصحف كما ترى ما بين دفتيه مكتوب القرآن كله. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن القرآن مكتوبا بين دفتي مصحف أبدا، يعني لا يوجد في زمن النبوة مصحف كامل يمكن لأحد أن يقرأه من أوله إلى آخره. إنما أين كان القرآن؟ كان في صدور الصحابة، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، أو كان مكتوبا في الرقاع وما كان يكتب عليه في ذلكم الزمن، لكن لا يوجد أحد من الصحابة كل القرآن عنده مكتوب، لا يوجد أحد من الصحابة كل القرآن عنده مكتوب بحيث يمكن أن يسمى، أن يقال أن هناك مصحفا في دار بني فلان أو عند أحد من علماء الصحابة أو حتى من غير علمائهم، لا يوجد مصحف يوم ذاك موجود مكتوب. لكن أورقة الجهاد، حرب المرتدين، جعلت كثيرا من الصحابة يقتل يستشهد، لا بد من ذلك، لا بد أن هؤلاء اشترى الله عز وجل منهم أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، وأثابهم على ذلك فتحا عظيما جليلا سواء في الدنيا أو في الآخرة. مما وقع من ذلك جاء بعض الصحابة الذين شهدوا قتل القراء، فأشار على أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن يجمع القرآن، وقيل إن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أول من اقتنع بالأمر، ثم أقنع عمر رضي الله عنه وأرضاه أقنع خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يجمع القرآن، فقبل رضي الله عنه وأرضاه، وعهد بهذا الأمر إلى زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فكان زيد نعم الرجل لذلكم الأمر، فجمع القرآن كله. وهذه من الأمور التي أجمع عليها الصحابة، وذلك بعد موقعة اليمامة كما حددنا. وتأتي مسألة بعد ذلك تدوين الدواوين. بعض العلماء يرى أن تدوين الدواوين إنما تم في زمن عمر، لكن الصواب إن شاء الله أن الصديق رضي الله عنه وأرضاه كان ذلك قد بدأ به ثم أتمه عمر، واختلف الصديق والفاروق في هذه المسألة وبيناها في قضية فتاوى الصحابة. تبقى بعد ذلك مسائل اختلف الصحابة فيها في الدور الأول من التشريع، هذا إن شاء الله تعالى ما سنتعرض له في الحلقات القادمة. والعلم عند الله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.